كل سنة وانتم طيبين، ونشكر ربنا اللي حفظنا وجبنا مرة تانية نعيش تذكار قيامة رب المجد يسوع، ونعيش الفرح ونعيش الحب والسلام كمقدمة للفرح الأبدي. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، واحدة بتقول: نعم، مشكلتي ان جوزي اب ممتاز ومحب ومضحي ليا ولأولاده، لكن الحاجة اللي ملهاش حل انه عنيف جدا في ردود افعاله مع الأولاد، وخصوصا بنتي في اعدادي، يكلمها بالعنف والشخص، لا يمكن يناديها باسمها تملي يقول لها يا بنت، والتهزيء والجفاء في المعاملة، بتقولي عليه ممتاز ومحب ومضحي، طب فين الحب اذا كان مش بيكلم بنته حتى كلمة فيها محبة؟ مش هقول بالنسبة للبنت، لكن هقول عموما، وطبعا على اخص البنت، لابد تلاقي الحب والحنان في البيت، دي حاجة، ولابد تلاقي الصورة المثالية والنموذج اللي يثبت أقدامها على طريق الخلاص. لابد بنتك تشوف فيك مثال، لابد بنتك تسمع لسانك الطيب، لابد بنتك تشوف ايديك مرفوعة وبتصلي عشان هي تصلي، لابد بنتك تحس بشوقك للأبدية، وتتأكد من ان عيونك مرفوعة لفوق عشان هي ترتفع معاك. انت مدرسة بيتعلم منها اولادك، وانت معلم ولادك بيستلموا منك. لما هتقف قدام ربنا مش بس هيسألك عن خلاصك، لكن هيقول لك اعطي حساب وكالتك، واول عنوان في الوكالة هو بيتك وعيالك، وبعدين الاخرين، وبعدين الاخرين. يا ريت ان كنت سمعني او هنا او هتسمعني، يا ريت تصلي ربنا يغير طبيعتك وحياتك ويديلك حياة رضية هادئة، وتبقى إنسان مسالم متسامح ومحب بحقيقة. بنت كرهت الحياة عايزة تموت نفسها، قل لها حاجة: يا ترى هي موجودة؟ مش معقول تكون موجودة وحتموت نفسها، وبعدين ليه هتموتي نفسك وانت عارفة اللي بيقضي على نفسه بيقضي على خلاص؟ زي اسمه ايه ده يهوذا، زي يهوذا. لكن يا بنتي ما لقيتيش في المسيح حاجة حلوة، حاجة واحدة حلوة يجدد الرجاء في قلبك، وما لقيتيش حاجة حلوة ولا كلمة حلوة في الانجيل، ما لقيتيش حاجة حلوة في الكنيسة، ما لقيتيش إنسان مسيحي حلو. لا يا بنتي، أنا هدلك على الحلو وحده اللي حاضر معانا الآن، كلميه وحيديك نعمة وبركة ويفرح قلبك ويديك سلام. رب المجد يسوع اللي حاضر معانا، أنا بقدمهولك كأحسن واحد وأفضل واحد، يديك حب ويديك فرح ويديك سلام. هل شرب الأبركة في البيت زي العصير حرام ولا حلال؟ ومين قال زي العصير؟ المفروض في تنبيه على مكتبات الكنائس ان لما حد يشتري ازازة أبركة يسلمها للكنيسة، مش يروح يتفنجر فيها في البيت ويحطها على السفرة ويشرب منها. اشرب زي ما انت عايز، محدش بيقول لك ما تشربش، لكن لو الناس دي ضميرها مرتاح هتسأل ليه. اللي بيسأل ويقول هل شرب الخمرة حرام ولا حلال بيسأل ليه؟ ضميره مرتاح. لو ضميره مرتاح يا ابني اللي عايز يوصل للسماء، بقول حتى لو اللقمة وقفت قدام خلاصه يضحي باللقمة، يضحي باللقمة مش أبركة ولا غيره. هل الجسد والدم اللي على المذبح بيتحول حقيقة ولا مجرد ذكرى؟ لا حقيقة. ولما قال ذكرى قال اصنعوا هذا لذكر، ما قالش اعملوا هذا لذكر، قال اصنعوا. عارف يعني ايه اصنعوا؟ يعني هتاخد مادة ومادة والروح القدس هيصنعهم ويحولهم لجسد حقيقي ودم حقيقي. وتفتكر ربنا قال لنا تعالوا كلوا عيش واشربوا خمرة هنا، طب ما ناكل ونشرب في البيت، ما ناكل ونشرب. احنا بنقول يا حبيبي، وده التسليم المبارك اللي يحل ألغاز كتير، ان رب المجد يسوع في يوم الخميس الكبير لما اخذ خبز وشكر وبارك وكسر وقال للتلاميذ خذوا كلوا هذا هو جسد، ما قالهمش ده ذكرى. لو الرب مسك اي حاجه في ايده وقال لي خذ ده جسد، اقول له لا ده عيش، اقدر اقول له كده. هو بيقول لي خذ كل ده جسد على عيني وعلى راسي، ده كلام مش عايز مذكرات تفسيريه، جسد حقيقي ودم حقيقي. وعارف لما بنقول ان الرب بات في القبر 3 أيام و3 ليالي، مش هنلاقي الحل واحنا بنصنع التذكار يوم الجمعة للدفنة والقيامة في فجر الاحد، ممكن 3 أيام جمعة سبت حد لكن الليالي فين؟ جمعة سبت سبت حد، فين الليلة الثالثة؟ الليلة الثالثة هي خميس جمعة لما قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، والخبزة تحولت في ايده الى جسد حقيقي، ويقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. أنا اسمي جينا وأنا في تلت إعدادي وعيد ميلادي كان امبارح، وأنا بحبك أوي والمسيح بيحبك وأنا بحبك. نفسي تقولي كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت طيبة وتعيش الكل سنة. طيب في عملية قلب مفتوح في مستشفى الحياة لواحدة اسمها نادية فريد دوس، عايزين 4 متبرعين فصيلة دمهم بي نيجاتيف يعني بي سالب. نادية فريد دوس وأنا بستأذن منكم شوية أيام كده. بس طبعا ما تبقاش فرصة للكلام والحديث زي ما حصل المرة اللي فاتت. فاكرين المرة اللي فاتت حددنا معاد الرجوع مش كده؟ لكن الكلام راح يمين وراح شمال، واحنا بنعمة ربنا هنحدد معاد الرجوع يوم 27/6، يوم الجمعة 27/6. اما عن كلامكم المكتوب كتير قوي ده، انتوا خليتوني افكر ان انا ما سافرش. لكن في شيء مهم وحلو، الله سمح اني اكون معاكم كل يوم جمعة في ميعاد الاجتماع هنا بطريقة ربنا رتبها، طريقة جميلة جدا. انا هكون هناك بنعمة ربنا، وانتوا هتكونوا هنا وتسألوا اسئلتكم عادي، وبعد كده نقول الكلمة. بس طبعا محتاجين المحافظة تمام على النظام والهدوء، واللي يقدم سؤال ما يقدمش فيه حاجات يكون فيها اعترافات ولا فيها حاجات زي كده، سؤال نقدر نجاوب عليه. نعم. على الشاشة طبعا كله، انا هسمع السؤال معاكم هناك وهجاوب عليه. وصلوا من اجل نجاح الخدمة دي، يعني هتعزينا واحنا هناك وتعزيكم وانتوا هنا، وربنا ينجح الخدمة هنا وهناك. امين امين. ننقل على أسئلة تانية. القرآن طبعا زي ما هو، والاجتماع زي ما هو، فيما عدا ان بدل ما ابونا قاعد على الترابيزه ابونا صوره على الشاشه، بس ده اللي هيتغير يعني، لكن الاجتماع زي ما هو. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول بعد القيامه ازاي الناس هيعيشوا؟ هل يا ترى زي الملائكة في السماء في مجد الله إلى ما لا نهاية، حياة أبدية؟ هو لما الإنسان هيقوم بجسد ممجد. يعني إيه جسد ممجد؟ الجسد ده جسد قابل للفساد، يعني أول ما يترمي في التراب على طول الدود يرعى فيه. هذا الفاسد لا يرث عدم فساد، لكن يزرع الآن وفي الوقت المعين هيقوم غير فاسد، يقوم جسد ممجد على شبه جسد رب المجد يسوع، والروح تلبس الجسد، تيجي الروح من الفردوس ده للناس الأبرار، وبعدين نكون مع الرب كل حين في الأبدية السعيدة. الجسد ده لا يحتاج لأكل ولا شرب، لا يأكلون ولا يشربون، ولا يحتاج لزواج ولا خلفة، ولا يزوجون ولا يتزوجون، ولا يمرض. هناك في المدينة لا يقول ساكن أنا مرض، فيش مرض، لأن جسد غير قابل للفساد. لكن نكون كملائكة الله، كملائكة الله، وحنعيش إلى أبد الأبدين. طبعا المخ المحدود ده ما يقدرش يتصور الأمور الغير محدودة، كلمة الأبدية دي على طول على طول على طول العقل ده ما يقدرش يتصورها. ما معنى قول يسوع المسيح أن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون خارجا. الكلمة دي اتقالت أولا على اليهود، دول كانوا الأولون وبقوا ايه؟ الآخرون، طلعوا بره واحنا الأمم دخلنا وطعمنا في الزيتون. جينا دلوقتي بقينا احنا الأولون، ممكن واحد يطلع وواحد ايه؟ يدخل. اللي هيطلع ده كان مسيحي، كان الأول، فيبقى الأولون ايه؟ آخرون، والآخرون ايه؟ أولون. وحييبوا من المشارق والمغارب، يعني من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، لأن المسيح هو مسيح العالم، مش مسيح اليهود بس ولا النصارى بس، هو مسيح العالم. فبيقول إن كثيرون سيأتون من المشارق، لأن هو قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا لتكون رعية واحدة وراع واحد. لخراف أخر مش من المسيحيين، والرب يعرف الذين هم لهم. فالرب بينادي ويدعي أولاده، كل واحد عارفه باسمه، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. فبيدعي كل واحد عارف اللي ليه، فبيجيبهم من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. واحد بيقول في أسبوع الآلام أرينا قرايات كتير من الكتاب المقدس، والحقيقة يا أبونا ما لقيتش في الكتاب لا إعجاز علمي ولا إعجاز لغوي ولا إعجاز انت عايز اعجاز في الكتاب المقدس؟ شوف يا حبيبي، الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن الخليقة كلها، الكون والانسان، تكلم في سطور قليلة. ليه؟ لان الكتاب المقدس لا يهمه لا علم ولا عالم ولا مجتمع ولا فلسفة ولا تقدم ولا اي شيء الا خلاص الإنسان. فالكتاب المقدس اسمه كتاب الخلاص، عشان كده من أول الكتاب المقدس يتكلم عن خلاص الإنسان. لما الحية اللي هي الشيطان أغوت آدم وحواء، قال الكتاب المقدس أضع عداوة بينك وبين الحية وبين نسلك ونسلها، يعني على المرأة أو على آدم وحواء وعلى الشيطان. نسل المرأة يسحق رأسك، نسل المرأة اللي هو مين؟ يسوع المسيح. يسحق رأس مين؟ الحية اللي هي الشيطان. والمسيح سحق رأسه فين؟ في الصليب. وأنت تسحقين عقبهم، انت يعني الحية تسحقين عقب المسيح، وعقب يعني تعب رجله، وتعب رجله رمز للتجسد اللي هو قبل الموت بالجسد. اما اللاهوت الذي لم يفارق ناسوته فلا يموت. فمن اول الكتاب المقدس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الخلاص يا حبيبي، لا اتكلم عن علم ولا غير علم. وان كان في شذرات في الكتاب المقدس، واخد بالك؟ يعني مثلا كلم الكتاب المقدس عن ربنا ويقول الجالس على كرة الارض. الجالس على ايه؟ كرة الارض، يعني الارض ايه؟ كروية. يوم ما واحد من العلماء قال الارض كروية عملوا له ايه؟ اعدموه. لكن طلع كلام مين؟ الكتاب المقدس هو الصحيح. معلمنا بطرس يتكلم يقول تنحل العناصر محترقة، وطلعت نظرية ذرية تقول العناصر لا تنحل، لا تنحل نظرية دالتون الذرية وهاصت الدنيا وقالوا لقينا غلطة في الكتاب المقدس. لكن بعد شوية طلعت النظرية الذرية الحديثة وطلع كلام بطرس الصياد هو ايه هو الصح. والموضوع مش موضوع علوم يا حبيبي ولا فلسفة، لا احنا محتاجين لعلوم ولا فلسفة. ده الانسان مع الاختراعات اللي بيعملها بايده وبعقله هيهلك نفسه، لكن احنا محتاجين للخلاص والحياة الابدية، وده مش هنلاقيه غير في الكتاب المقدس، كتاب الخلاص، كتاب الحياة، كتاب الفرح، كتاب السلام، الكتاب المقدس. واحد بيقول جات لنا فرصة أنا وزوجي للدراسة في أستراليا وحنقدم على الهجرة هناك، بس السفر محتاج لفلوس كتير، في سبيل ذلك حنبيع الشقة، فما رأيك في هذا الموضوع؟ مع العلم اني انا وزوجي سننا صغير وفي انتظار طفل، صلي من اجلنا واعطينا المشورة من خلال المنبر. انا حسأل سؤال، هل انتوا صليتوا قبل الخطوة دي؟ حتى لو ما كنتوا صليتوا صلوا، ونسيب المشورة لربنا. والامور دي مش عايزة استعجال ولا عايزة الانسان يتصرف بدماغه فان كان الامر من ربنا هيدبر كل الامور، ما تخافوش، وحيسهل الطريق وحيكون معاك، وانتوا تصروا على ان هو يكون معاك وتقولوا له حتى لو اخطأنا في خطوة انت تصلح الخطوة اما لو كان الامر مش من الله قولوا له يا رب ان كان مش منك وقفوا انت، وربنا يتمم مشيئته في حياتكم وينجحكم ويكون معاكم ويسندكم. واحدة بتقول من سنة وانا بصلي واقول يا رب ارزق ابني بنسل، وفي مرة وانت بتصلي وقدسك بتقول قولي طلبتك يسوع حاضر في الوسط، فحسيت ان قدسك بتكلمني وبتشاور علي، فانا قلت يا رب ارزق ابني جورج بطفل. ونشكر الله بركة وقدسية المكان واستجابة من رب المجد يسوع، أنعم عليه بطفلة جميلة جدا وسماها ناتالي. بس عايزين فرحتنا تكمل وسعادتنا لو قدسك تصلي قداس بكرة أو بعده وتيجي تعمدها بإيدك المبروكة، هاتيها أخدها معايا وعمدها لك هنا. خلاص طب اتفضل. الأسبوع قبل الماضي لما قدستك قلت كل واحد يرفع طلبته إلى الرب يسوع المسيح اللي حال في الوسط، كنت بعاني من آلام في الظهر وذراعي ورجلي، حتى اخذ النفس غير طبيعي، ولما ترشت علي المية في الحال ما لقيتش تعب في جسمي. انا بحيي ناس مسلمين افاضل، واحد كاتب في المصري اليوم الخميس امبارح 1 مايو 2008 بيقول بعنوان الأقلية القبطية حين تحمي الأغلبية، يا بوري يا وبوري يا أبو صفارة يخرب بيت النصارى. لم يصدمني أن أستمع لعشرات الأطفال في إحدى قرى الصعيد وهم يغنون بهذه الكلمات القبيحة يوم الاحتفال بعيد القيامة، فهذه نتيجة طبيعية لأجواء فرز طائفي لم يعد مجديا تجاهلها وإنكارها، بل علينا الاعتراف بها والتفكير جديا في معالجتها بحكمة وحسن. فالوجود المسيحي يحول دون طلبنة الدولة على وزن طالبان يعني، فلولا ذلك لخرج علينا من يدعو لغلق الفنادق ودور اللهو البريء وفرض قيود عليها تمتد لاحقا الى صناعة السياحة برمتها، ولعل نظر على بعض موظفي الفنادق وهم يتنافسون في اظهار الزبيبة بينما الخدمة رديئة والاسعار مبالغ فيها وهو حال الاف المؤسسات في البلاد، تعزيز قيمة التسامح التي لا يتصور وجودها في غير مناخ التنوع، فلا معنى للتسامح مع المتشابهين بل مع المختلفين، لهذا فإن الوجود القبطي يعد مسألة جوهرية لأمن المجتمع وسلامه وتسامح أبنائه، كما يعزز قيمة الوطن باعتباره أساسا للعيش المشترك. ثمت مسألة أخرى هي الهوية الوطنية، فالأقباط خميرة مصر والحرس الحديد الذي لم يزل قابضا على هوية مصر التي تصنعها عدة طبقات متعاقبة لا يمكن اختزالها في أحدث طبقة طافية على السطح وتجاهل بقية الطبقات الحضارية الأخرى منذ الحضارة الفرعونية مرورا بالقبطية حتى الإسلامية. وهنا أجدني مضطرا للتأكيد على أن الأقباط يمثلون الإصدار الأخير من روح مصر غير المشوشة بفعل الغزو الصحراوي الذي صدر إلينا قيم البداوة بعد أن خلع عليها غطاء دينيا تحولت معه العادات إلى عبادات، والشواهد على الاختراق السلفي لا حصر لها. الأستاذ نبيل شرف الدين، نحيي نبيل شرف الدين. وكاتب كلام كتير حلو، وكلام تاني كتب الأستاذ محمد الباز، أنا بحيي الإنسان المبارك ده محمد الباز. أما الكلمة اللي هقراها دي لسبة في جبين البلد، أنا معايا الاسم بس مش هقول، ومعايا تليفوناته وهقول الكلام من غير تعليق. أنا اسمي فلان من البلد الفلانية، والدي اشهر اسلام سنة 2002، وانا كنت واخد تأجيل من الجيش 5 سنين لاني وحيد، والان اريد ان اجدد التأجيل مرة اخرى. ذهبت لاجدد التأجيل مرة اخرى، قالوا لي لابد ان تغير اسمك على اسم والدك الجديد او تدخل الجيش، مع انه وحيد وكل المصالح الحكومية اللي ذهبت اليها قالوا نفس الكلام. كنت عايز ارنم لكن الترنيمة وقفت على لساني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مع امجاد القيامة ومع المسيح المقام من بين الأموات واللي حاضر معانا وسامع وشايف، وإن كان ساكت لكن إلى حين، ولأنه بيحب كل إنسان بيتأنى لكن أنات إلى حين، أنات إلى حين. وما ننساش إن هو اللي بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، واللي غلب الموت أعطانا نحن الغلبة على كل شيء. نعم في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بتجارب كثيرة وبضيقات ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، لكن احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يلي انت حاضر معانا واثقين انك حتتصرف، ياللي انت حاضر معانا واثقين انك هتعلن ذاتك قريب ومجدك امين. ياللي انت حاضر معانا كل امورنا بين ايديك، وحدك اللي تقدر عليها، وانت امرتنا ان احنا نصمت لكن وعدت انك تقاتل عنا كرامة ومجد ليك. ونشكرك مقدما، ونشكرك مقدما يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. هنتكلم بنعمة ربنا عن القيامة وحياتنا الشخصية. عيدنا القيامة، عيدنا القيامة، وعشنا الطقوس والعوايد والقراءات زي ما قال فلان، والاحتفالات وتمثيلية القيامة وكل الحاجات دي، لكن احنا فين من الامور دي؟ هل القيامة تذكار؟ هل القيامة عوايد؟ هل القيامة قراءات بنقراها؟ لا، القيامة زي ما قلت مرة، القيامة اختبار، وقلت مرة تاني القيامة حياة، والنهاردة هتكلم عن القيامة وحياتنا الشخصية. ايه اللي ليك من القيامة واللي طلعت بيه، وايه اللي ليك من القيامة وطلعت بيها؟ اولا هقول قمنا من قبور الخطيئة. قمنا من قبور الخطيئة، بيقول الكتاب الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أقامنا معه لما قام المسيح بقوة قيامته الخاطب يقوم من قبر الخطيئة، زي ما بيقول تأتي ساعة وهي الآن حينما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. ايه معنى الكلام؟ بيقول تأتي ساعة وهي الآن، من 2000 سنة بيقول وهي الآن حين يسمع الذين في القبور قبور الخطيئة صوت ابن الله والسامعون يحيون. يعني زي دلوقتي احنا قاعدين في محفلة والله بيتكلم والروح القدس بيتكلم وفلان عنده خطيئة ومدفون في القبر، الكلمة دي اما يسمعها يقوم تبقى رائحة حياة لحياة، او يسمعها او يطنشها يبقى رائحة موت لموت. تأتي ساعة وهي الان سر التوبة، حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله الكلمة دي والسامعون ايه يحيون. وأقامنا معه قمنا من قبور الخطيئة. يبقى اللي معيد القيامة يبقى إنسان آن ساب الخطيئة، ساب الخطيئة وداء الحياة الحلوة، حياة الطاهرة وداء الحياة النظيفة النظيفة، وداء السلام والفرح وداء العشرة الحقيقية مع المسيح. الإنسان اللي قام مع المسيح داء الحرية، داء الحرية، داء الحياة الطاهرة والنقية. كنت لسه خطيتك عليك تبقى ما عيدتش القيامة، يبقى كلام ويبقى عوايد. كنت لسه مغلومة من خطايا تبقى لسه ما عيدتش، لسه ما عيدتش. قمنا من قبور الخطيئة. يقول معلمنا الرسول بولس فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب. يبقى مات من أجل خطايانا. يبقى لو أنت بخطيئتك يبقى أن المسيح مات بنفسك، مش مغلوم. بيقول القيامة دي ولا حاجة، لا المسيح مات ولا أن المسيح مات ليرفع خطايانا. يبقى اجري اجري وسلم حياتك لربنا النهاردة، وقول له يا رب انت مت من اجل انك تحمل خطاياي، وقمت عشان تقومني معاك. امسك ايدي وقومني يا ربنا، امسك ايدي وقومني. قمنا من قبور الخطيه. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. ودي الدعوه ترجمة دلوقتي بتقول ايه؟ دايس على عسلك يا عالم. والعسل هو الشهوات والشرور والخطايا. اما الانسان اللي عايز يشبع بربنا، اللي عايز يشبع بربنا لا يهمه شهوات ولا عسل العالم، ولا مال ولا جاه ولا غنى أكون معاك وفرح قلبك هنا وعيش الوصية من هنا وأتبع خطويك من هنا وأكون ليك من هنا وعيش معاك. استيقظ أيها النائم، قوم يا فلان، قوم يا حرامي، قوم يا يا يا قوم قوم. المسيح اللي حاضر معانا بيحب كل واحد ووحدة فينا، وعايزنا نعيش الحياة النقية، الحياة المباركة. يبقى نمرة واحد، قمنا من قبور الخطيئة. نمرة اثنين، ملنا حياة أبدية، وده الشيء اللي يفرح، والشيء اللي ما يعرفوش العالم، ما يعرفوش العالم، ما يعرفش ان سر التجسد كله عشان يعطينا حياة أبدية. مرة أيوب، وأيوب معروف إن أول سفر اتكتب في الكتاب المقدس، فأيوب بيسأل سؤال، بيقول إن مات رجل أفيحيا؟ ده سؤال. طبعا في وقت أيوب ما كانش يعرف لدي ولا ناموس ولا شريعة ولا أي حاجة، لكن كان بالناموس اللي فيه يعرف ربنا، وبالروح اللي فيه تنبأ عن المسيح له كل المجد. أول مكتوب وأول كتاب كتب يقول فيه أنا عالم أن ولي حي، ولي يعني فادية، بيتكلم عن المسيح الحي، والآخر على الأرض يقوم، اللي سيقوم في الأيام الأخيرة أو في اليوم الأخير. أنا عالم أن ولي حي، وقال عندما يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي. كان يعرف ربنا ويعرف المسيح له كل المجد، لما قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، ليس بيننا مصالح. أدي أيوب عايز، أدي أيوب عايز مصالح يحط إيده على ربنا ويحط إيده على أيوب ويصالحه مع ربنا. مين المصالح ده يا أيوب؟ قال هو في غيره، هو في غيره. لو إنسان ما يقدرش يحط إيده على ربنا، ولو ربنا مش هيبقى محدود عشان يحط إيده هنا، فاحنا محتاجين لإنسان رباني، كلمة الله اللي تجسد واللي حط إيده على ربنا من جوهر ربنا، واللي حط إيده على أيوب لأن خد صورة إنسان كامل بلا خطية. لا، أيوب بيسأل سؤال، بيقول إن مات رجل أفيحيا؟ لما دارت الأيام وتجسد ابن الله وقال رب المجد يسوع، قال أنا هو إيه؟ القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. شوفوا الوحي، شوفوا الكتاب المقدس اللي بتسأل عنه قبل آلاف السنين. أيوب بيسأل وبيقول إن مات رجل أفيحيا؟ يجي رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض يرد ويقول من آمن بي ولو مات فسيحيا. كان بيكلم مين ساعتها؟ كان بيكلم مرسى. مرسى لما مات لعام قال لها سيقوم أخوك، قالت أنا أعلم أنه سيقوم، قال لها أنا هو القيام والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من آمن بي وكان حيا فلن يرى الموت. نلنا حياة أبدية لأن رب المجد يسوع قبل وبعد القيامة يقول، والوحيد اللي يقول إني أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. إني أنا حي، مفيش حياة أبدية غير فيه هو، غير فيه هو. مفيش لا نبي ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا أي إنسان في الوجود تجرأ وقال أنا حي إلا رب المجد يسوع، لأنه هو الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت، حياة كانت عند الآب وأظهرت، فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. بموته أبطل عز الموت، ونقول موت المحيي ومات وعطانا حياة أبدية، لنا حياة أبدية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد. هو باكورة الراقدين، هو الوحيد اللي قام لا ليموت، لا ليموت، فهو قام باكورة. باكورة يعني أول أصل، أول أصل، وده عربون قيامتنا إنه قام وأقامنا معه. إحنا خدنا العربون في المعمودية بعد ما دفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. أقامنا معه ونلنا حياة أبدية. بدل أخذ موتنا، أخذ حكم الموت اللي علينا ودانا حياة، وبموته أمات الموت، بموته أبطل عز الموت وأنار لنا الحياة والخلود. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، لا لا ليس مثله. يسوع يسوع هو يسوع وحده. كل إنسان في الوجود مات وسيموت، يعني الباقيين حيموت، وضع للناس أن يموتوا مرة، إلا يسوع المسيح الإنسان مات ليقوم، الذين في النار لا يموت. نمرة ثلاثة، قيامة وحياتنا الشخصية بطلة الاهتمامات الأرضية. قلنا نمرة واحد، قمنا من قبور الخطيئة نمرة 2 نلنا حياة أبدية، نمرة 3 إيه؟ بطلت الاهتمامات الأرضية. بيقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح، إن كنتم قد قمتم مع المسيح، وهل إحنا قمنا ولا ما قمناش؟ قمنا بإيه؟ بالمعمودية، أقامنا معه، دفننا وقمنا معه. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح إيه؟ جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ده شرط. بيقول انت قمت مع المسيح واختبرت القيامة وانت عايشة قوة ومجد القيامة، يبقى النهاردة تسأل نفسك اهتماماتك بتدور حوالين ايه، واهدافك ترتيبها ايه، ايه ترتيب خلاص نفسك وحياتك الابدية في اهتماماتك، في قائمة اهتماماتك. بس كتير بتحط لستة، الولاد، البيت، التعليم، اللي الشراء، البيع، اللي اللي اللي اللي، وممكن اللستة تخلى من خلاص النفس والحياة الابدية. او خلينا في نوع تاني، ممكن ناس تحط اهتمامات كتير وبنود كتير وفي الآخر حياتنا الأبدية. على رأي امبارح كنا بنتكلم وأنا بأشفق على الناس دي، الناس اللي في حياتها ضعفات، وجابوا سيرة الضرائب وجابوا سيرة الكذا والكذا والكذا وسيرة المحاسبين وسيرة المحامين، لا مؤاخذة المحاسبين والمحامين هنا، واخدين بالكم؟ كان التعليق ايه؟ تعليق اني عشان نعيش زي الوصية دي تاني يوم حيقولوا لنا روحوا ناموا في بيوتكم. ده المنطق. او واحد يقول مش هنلاقي ناكل، ده المنطق. وفعلا الكلام منطقي، كلام منطقي. يعني زي واحد محاسب ماسك شركة فبيقول ان الشركة دي بتقول لي احنا عايزين الميزانية السنة دي كذا، فانا اسيب كل الواقع ولازم ايه، ولا كلامي غلط، ولازم اعمل الميزانية، مش انت يعني، اعمل الميزانية زي ما الشركة بتقول مش زي ما ربنا بيقول، ولو ما عملتش كده بكرة هيقولوا لي روح نام في بيتكم. قلت احنا مدين اهتمام كبير قوي للقمة العيش. واحد حيرد يقول يعني حناكل طوب؟ مدين اهتمام كبير قوي للبيوت والعيال والتعليم والجواز، يعني بلاش يا ابونا. مدين اهتمام كبير لدي ولدي ولدي ولدي. طب ادي اهتمام، ومرت الايام وجينا قدام ربنا هنقول له ايه؟ نقول له ايه؟ ده انا كنت خايف ينيموني في بيتنا، وانت بعد شويه هتنام النوم اللي مش هتقوم منه، بعد شويه هتنام. صحيح المنطق بيقول ان لازم تاكل انت وعيالك ولازم تشتغل، لكن الروح بيقول لازم تمشي بحسب الوصية. طب والحل ايه؟ الحل انك تسيب الدفة في ايد ربنا وتبتدي من دلوقتي تقول له هعيش الوصية لو كلفني عمري، هعيش الوصية هو هيتصرف. لكن ارجع واقول لو انت اكرمته بحفظ الوصية هيسيبك من غير عشاء؟ ده كد. بيقول حاشا، اكرم الذين يكرمونني، ويقول كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلى الرب عنه ولا ذريه او اسره تلتمس خبزه. كنت فتى، كنت عيل وشفت، ما شفتش انسان الرب تخلى عنه ولا عيله مسيحيه حقيقيه بتشعر ده كلام ربنا، كلام ربنا. خايف ليه؟ عارف خايف ليه؟ لانك بعيد عن ربنا، لانك ما تعرفش ربنا. لكن لو عرفته هتتعلم الاتكال عليه، لو عرفته هتؤمن بيه ايمان اختباري، لو عرفته هتحبه، لو عرفته هتحفظ وصاياه، لو عرفته هتترك الشر الان الان وتبدأ حياة مقدسة الان. انت لانك معرفتش ربنا بتتكلم بالمنطق. المنطق المنطق يقول اعمل كده يا عمي، عيشني النهاردة وموتني بكرة، اروح فين انا وعيالي؟ ده المنطق بيقول كده يا حبيبي، المنطق بيقول كده. انما المنطق مش هيوصل. بالقيامة بطلت الاهتمامات الارضية، الاهتمامات الارضية كل شيء ارضي او زمني، ده مش من سلطتك او مش من دائرة اهتمامك. سيب كل ده وارفع عينيك لفوق وخلي اهتمامك عالي، اهتمامك عالي. بدل ما انت مشغول باللقمة انشغل بالحياة الابدية، انشغل بالكلمة، انشغل بالصلاة، وسيبه هو يدبر. بيقول لك يا اخي انا مش بنسى الطير اللي في السماء، خمسة عصافير بفلسين وواحد منها ربنا مش ناسيه، حينساك انت. سيب الاهتمامات الارضية، هي دي القيامة، هي دي الرفعة، هي دي الحياة الروحية المباركة. لكن تلاقي غالبية الناس موحولين في الاهتمامات الارضية، ويجري ويرمح، وفي وسط ما بيجري طب بس ما كانش مستعد، ما كانش مستعد. يا عم اهتمام ايه؟ دي مش اكتر من لقمة بياخدها الانسان وفي اخر اليوم ينام وجايز ما يصحش تاني، جايز ما مهتم بايه. واللي عنده 10 زي اللي عنده 20، واللي مكوش ومحوش اهم مكوشهم 100 زي 1000 زي 2000، اهم مرمين وحيسيبهم ويمشي، حيسيبهم ويمشي. ومحدش بياكل اكتر من لقمة. فين العقل؟ فين العقل اللي يفكر اهتمامات ارضية؟ لكن تلاقي فلان مهموم. ده ممكن شفت مرة ولد شاب يعني، لقيته بيسهر طول الليل، بيسهر طول الليل. سألت بيسهر فيه بيعمل ايه ده؟ اتاري بيسهر يتابع معرفش حاجات في البورصة انا معرفهاش، يتابع طول الليل ويبيع ويشتري. انا مش بقول ان البورصة حرام ولا معرفهاش، حتى عشان اللي بيشتغل في البورصة ما يتعثرش مني، لا، لكن سهران طول الليل عمال يودي ويجيب ويتكلم ويقول لك المعلومة. المعلومة دي ليها ثمن، ندور على المعلومة هنا والمعلومة، معلومة كسبت كتير من المعلومة بس خسرت حياتك الأبدية. معلومة ايه يا ابني؟ اسهر مع المسيح، ما هو قاعد جنبك، كلمه تسامر معاه، خد ودي معاه، اسهر معاه يا حبيبي، مالي بيتك قاعد. يا سلام، طوبى للإنسان اللي بيحيي المسيح في بيته بكلمة، بصلوة، بترنيمة، بإنجيل مفتوح، بعيلة قاعدة حوالين المسيح. إنما يويل الإنسان اللي سايب المسيح قاعد، قاعد كأنه ضيف مش مرغوب فيه، ولا كلمة ولا شكر، وعمال يأكل ويتاوي في بطنه ولا يقول له أشكرك يا رب ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. اهتمامات أرضية، اهتمامات أرضية. الإنسان اللي قام مع المسيح، يعني قام مع المسيح ساب الدنيا واللي عليها، ساب الدنيا واللي عليها. يعني مثلا يدينا الكتاب، مرة قالوا اثنين أو واحد بيقول له ما تقول لأخويا يقسم معايا الميراث، قل لأخويا يقسم معايا الميراث. كل جاي للمسيح عشان المسيح يعمل ايه؟ يقسم الميراث. فربنا ساعتها اداهم مثل وقال لهم انسان غني اخصبت ايه؟ كرت. انسان غني عنده ابعديات وعطيان، والسنة دي جابت محاصيل كتير قوي، فعاد يفكر في نفسه كده، اعمل بدل ما يقول اشكر ربنا وابتدى اوزع الفقراء واعمل واسوي، قعد يفكر قال اعمل ايه؟ قال اهدم مخازني وابني ايه؟ اعظم منها، واقول لنفسي اعملي ايه؟ استريحي يا نفسي، كلي واشربي وافرحي. افرحي يا نفسي، كلي واشربي واستريحي. ففي الحال سمع الصوت بيقول له ايه؟ يا غبي يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذه الذي أعددتها لمن تكون. يا غبي، أتاري كل إنسان كافي عينيه للأرض ومهتم باهتمامات أرضية؟ إنسان غبي، إنسان غبي ليه؟ بيفكر في الفانيات وسايب الباقيات، بيفكر في الجسد وسايب الروح. زي الناس اللي تهتم جدا بالأكل والشرب، تهتم جدا، وساعة ما يحصل مرض ولا عطف في المعدة تلاقي لا أكل ولا شرب، لا أكل ولا شرب. نهتم بالمسيح، بطلت الاهتمامات الأرضية. لما كان معلمنا بولس مسافر في السفينة مودين روما عشان يقدم شكوى لقيصر، وبعدين قامت الرياح شديدة على المركب، قامت هاجت ريح زوبعية، فقامت الريح خلاص فقدوا كل رجاء. فبيقول الكتاب سلمنا فصرنا ايه؟ نحمل سلام. فاول حاجة عملوها ابتدوا يخففوا السفينة، يمسكوا حاجات ويرموها، ابتدأوا يفرغون السفينة. ونمرة اتنين مسكوا اساس السفينة، كراسي دكت اي حاجة فيها ورموه في البحر. ونمرة ثلاثة بيقول طرحوا الحنطة في البحر. الحنطة اللي هي ايه؟ لقمة العيش، لقمة العيش. الريح الزوبعية دي ممكن تكون النفس الأخير، والنفس الأخير لا هينفع حاجة في السفينة ولا أساس السفينة ولا الحنطة ولا أي حاجة. وعايز يقول أن فيش حاجة في الدنيا ليها قيمة تهتم بها، فيش حاجة في الدنيا ليها قيمة. ويمكن تفتكروا سنة 56 لما اليهود ابتدوا يمشوا من هنا، كان يهود كتير وابتدوا يبيعوا حاجتهم، ابتدوا يبيعوا حاجتهم. فلسه مثلا واحد له شهر فعنده أوضة نوم، عرض الأوضة دي مثلا بألف جنيه، عدى 15 يوم بقت الأوضة بخمسمية، عدى 20 يوم بقت الأوضة بتلتمية، بقى يومين ويسافر، تاخد الأوضة دي بمية جنيه، تاخد الأوضة دي بخمسين. وناس سابوا من غير ما يبيعوا، من غير ما يبيعوا. وبقدر ما الزمان يخترب، بقدر ما الزمان يخترب، بقدر ما كل شيء يهون في عيون الإنسان اللي عايز يوصل، اللي عايز يوصل. العالم مش غالي، والعالم هو شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. العالم هو الجسد، العالم هو الشهوات الغريبة. العالم مش غالي، ملوش قيمة. أقول في الآخر وده الشيء المهم، القيامة هي شهادة قوية، شهادة قوية إن كنا قد قمنا مع المسيح. يعني الآباء الرسل لما جم في العلية في بداية سفر الأعمال، يهوذا كان شنق نفسه فعايزين واحد بدانه، فقالوا من الناس اللي اجتمعوا معانا وشافوا معانا كل الأمور دي، قال نختار واحد يكون ايه الشرط الاساسي، شاهدا معنا بقيامته. ده الشرط الاساسي، شاهدا معنا بقيامته. ويقول الكتاب بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميع. خد بالك، بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بإيه؟ بقيامة الرب يسوع المسيح. وأنا ما أقدرش أشهد إلا لو كنت اختبرت ودقت مجد القيامة، وإلا لو كان مسيحي حي فيا وأنا نلت حياة في المسيح يسوع وعايش حي، ما أقدرش أشهد لقيامة السيد. فممكن إنسان مسيحي مسيحه ميت ويشبهوه ببطرس قبل القيامة، أنكر وسب ولعن وشتم وكذب إلى آخره من الكلام ده. فتلاقي الإنسان اللي ما اختبرش قوة القيامة تلاقي إنسان جبان وخواف وكذاب. أما الإنسان اللي اختبر قوة القيامة، شوف مثلا الشماس استفانوس أو رئيس الشمامسة، إنسان مليان بالروح لأن من السبعة اللي مليانين بالروح. وقف قدام اليهود كده وقال لهم يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. بيقول أي من الأنبياء أباءكم ما قتلوهوش مع أني أنبأوا بمجيء البار. يجي بعد كده معلمنا بطرس لما أقاموا الأعرج من بطن أمه، فيقف بطرس في وسط اليهود بيقول إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه القدوس يسوع الذي أسلمتموه أنتم فأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. هتقول لي طب بطرس واستفانوس وفلان وعلان ده شافوا المسيح المقام من بين الأموات، واحنا لو كنا بنصلي صلاة بفهم صلاة بفهم مع كل قداس بنشوف المسيح له كل المجد، مع كل قداس بنقول ايه؟ امين امين امين آمين آمين آمين بموتك يا رب نباشي وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتري نسبح نبارك نشكر يا رب ولقد أسرع إليك يا إله القائم من بين الأموات في وسطينا، ونقول له حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نرفع قلوبنا ليه بذبيحة